بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله، وهذا كنا قرأنا بعضه، قال: الخامس والعشرون من بفتح الميم شرطية نحو من يعمل سوءا يجز به، واستفهامية نحو من بعثنا من مرقدنا، وموصولة نحو لله يسجد من في السماوات والأرض، أي ولله يسجد الذي في السماوات والإيه والأرض، ماشي. ونكر موصوفة نحو مررت بمن معجب لك، أي بإنسان. وهذا يعني علقنا عليه وهو سهل الحمد لله في المرة السابقة. قال أبو علي الفارسي: ونكرة تامة. ونكرة يعني تأتي من هذه تأتي نكرة تامة. وكنا قبل ذلك في شرح النكرة التامة أنها التي لا تحتاج إلى صلة ولا إلى صفة، هي مستقلة بنفسها. أحيانا في ما عندما كانت تامة كنا نقدرها بشيء، نقدرها بإيه؟ بشيء. ومن إذا كانت نكرة تامة نستطيع أن نقدرها بعاقل، نقول مثلا رجل، يبقى من تساوي إيه؟ عاقل. مثلا رجل، امرأة، فهمت هذا؟ يبقى من إذا كانت نكرة تامة فهي بقوة قولك رجل يقع مبتدأ يقع وما بعده خبر عنه مثلا، أو امرأة مثلا، ويكون ما بعدها هي مبتدأ وما بعدها خبر، يعني هي تصلح أن تقع هذا الموقع. فهمتم هذا؟ يبقى ما من تأتي نكرة تامة بمعنى رجل أو امرأة، تقع مثلا إذا وقعت هي مبتدأ فلا تحتاج بعدها إلى صفة ولا إلى صلة، وما بعدها يكون خبر. قال لي أبو علي رضي الله، أبو علي الفارسي رحمه الله، أثبت هذا المعنى، وكأنه تفرد به، كأنه إيه؟ تفرد به. ولكن يعني صنيع الشارح يميل إلى رأي أبي علي الإيه الفارسي، وإلى إثبات هذا المعنى لمن، وهو أن من معاني من أن تأتي إيه نكرة تامة تقدر أو تؤول برجل أو امرأة، ماشي، بعاقل يعني. قال أبو علي الفارسي: ونكرة تامة، أي تأتي من نكرة تامة، كقول الشاعر: ونعم من هو في سر وإعلان، ونعم من هو في سر وإعلان. وهذا الشطر الثاني من البيت الثاني، اللي هو الأول فيه: وكيف أرهب أمرا أو أراع له، وقد زكأت إلى بشر بن مروان، ونعم مزكأ أو مزكأ. يعني في طبعة محققة من مغني اللبيب، المحقق جيد يعني ضبط مزكأ بضم الإيه الميم، لكن هنا في الحاشية قال أن مزكأ، قال مزكأ كملجأ وزنا ومعنى، يعني معنى مزجأ إيه؟ ملجأ، هي كملجأ وما وزنا إيه؟ وزنا ومعنى. يبقى على ضبط الحاشية: ونعم مزكأ، يعني ونعم ملجأ، على ضبط المحقق: مزكأ بضم الميم بمعنى ملجأ أيضا. خلاص كده؟ طيب. ونعم مزكأ من ضاقت مذاهبه، ونعم من هو في سر وإعلان. هذان البيتان قيل أن لا يعرف قائلهما، قيل هكذا، وقيل أن قائلهما لإيه الفرزدق، وهي أبيات قالها الشاعر في مدح بشر بن مروان والي العراق. قال يقول هو الشاعر: وكيف أرهب أمرا أو أراع له، كيف أخاف من أمر، وقد زكأت يعني وقد لجأت، وقد زكأت يعني إيه لجأت، وقد زكأت إلى بشر بن مروان، ونعم مزكأ، ونعم ملجأ. هذا على ضبط الحاشية، على ضبط المحقق تبقى إيه مزكأ بمعنى ملجأ، ماشي. ونعم مزكأ من ضاقت مذاهبه، يعني الإنسان إذا ضاقت عليه المسالك وضاقت عليه الطرق وصار في موضع الاضطرار يلجأ إلى مين؟ يلجأ إلى بشر بن مروان، وهذا الملجأ هو نعم إيه الملجأ، ماشي. ونعم مزكأ من ضاقت مذاهبه، ونعم من هو في سر وإعلان. طيب. هذا البيت له تخريجان، والشاهد طبعا في عندي في إيه ونعم من هو في سر وإعلان. أنا أشرح وبعد أن أشرح نقرأ حتى يعني إيه تتضح لنا الأمر. أولا تعلمون أن نعمة تحتاج إلى فاعل وتحتاج إلى مخصوص بالمدح. فأقول مثلا عندما أقول نعم الرجل زيد، فنعم فعل ماضي والرجل فاعل نعمة، ونعم الرجل إيه زيد، زيد مخصوص بالإيه بالمدح. ومن مخصوص بالمدح هذا من إعرابته أحتاجها هنا، من إعرابته أنه يعرب خبر لمبتدأ محذوف. يعني نعم الرجل هو زيد، هو إيه زيد، يبقى زيد هذا مرفوع. أحد الأقوال في رفعه أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره إيه هو، يبقى ونعم الرجل هو إيه هو زيد. يبقى المعلومة الأولى أن نعمة تحتاج إلى فاعل وتحتاج إلى مخصوص بالإيه بالمدح. طيب نخرج البيت أولا على قول أبي علي الفارسي وإثبات معنى النكر التامة، ماشي. وفي تخريج ثاني لا يوافق على تخريج أبي علي الفارسي ولا يثبت التمام النكر التامة، ماشي، وهو تخريج ابن مالك. تخريج ابن إيه ابن مالك. يبقى أنا معي تخريج أبي علي الفارسي وتخريج ابن مالك رحمه الله. طيب نشرح على السبور. نحن الآن مع مين؟ مع التخريج الأول هو تخريج أبي علي الفارسي. بيقول لي ونعمة من هو في سر وإعلان. قال لي الشيخ أبو علي الفارسي، قال لي نعمة فعل ماضي يحتاج إلى ماذا؟ إلى فاعل ويحتاج إلى مخصوص بالمدح. فقال الفاعل ضمير مستتر. ضمير إيه؟ مستتر. يبقى نعمة هو، هو هذه المقدرة هي فاعل إيه؟ فاعل نعمة. قلنا له ومن هذه؟ قال من هذه نكرة تامة بمعنى رجلا، بمعنى إيه؟ رجل، ماشي. يبقى نعمة هو رجل. وهو هذه هي المخصوص بالإيه؟ المخصوص بالمدح، ماشي. نقول هكذا الشيخ أبي علي الفارسي اعرف هذا البيت. فقال نعمة فعل ماضي، فاعله ضمير مستتر تقديره هو، ومن قال لي نكرة تامة تقدرها برجل، يبقى نعمة هو رجلا. نعمة هو إيه؟ رجلا. قال لي ورجلا هذه تنصب على التمييز، يبقى من هذه نكرة تامة منصوبة على التمييز والتقدير، نعمة هو رجلا. نعمة هو إيه؟ رجلا. وهو الثانية المخصوص بالإيه؟ المخصوص بالمدح. نفهم هذا؟ طيب فين معنى التمام نكرة تامة؟ قال لي ما من هذه أعربناها تمييزا وقدرناها بإيه؟ رجل. نعمة هو رجلا. نعمة هو رجلا، أو نعمة هو أي نعمة الممدوح هو، أي الممدوح نعمة الممدوح رجلا. هو في سر وإعلان، يبقى هو دي هو المخصوص بالمدح والإيه المخصوص بالمدح. كلام أبي علي مفهوم؟ والنكرة التامة ظهرت أن من هنا تساوي إيه؟ تساوي رجلا، وهي منصوبة على التمييز. وفاعل نعمة اللي هو هو أي الممدوح، ونعم الممدوح رجلا هو في سر وإيه وإعلان. تمام كده؟ ده تخريج مين؟ تخريج الشيخ أبي علي الفارسي. نقرأه من الكتاب ثم بعد ذلك نخرج تخريج الشيخ ابن مالك. اكتبوا اكتبوا التخريج ده. طيب ده تخريج الشيخ أبي علي الفارسي، نقرأه من الكتاب. قال أبو علي الفارسي ونكرة تامة كقوله ونعم من هو في سر وإعلانه. يبدأ التخريج الآن. قال ففاعل نعمة مستتر، ويبقى ونعمة هو أي الممدوح، ومن تمييز بمعنى رجلا، يبقى ونعم الممدوح رجلا. وهو هو دي ايه؟ مش هو مش مش مش ضمير يعود على رجل، لا وهو اي هو المذكوره في البيت، وهو المذكوره في البيت. ونعم من هو، هو هذه المذكوره في البيت. قال وهو مخصوص بالمدح راجع الى بشر، راجع الى ايه؟ الى بشر في قوله وكيف ارهب امرا او اراع له وقد زكأت الى بشر بن مروان ونعم مزكأ من ضاقت مذاهبه. ما فهمتم هذا؟ يبقى وهو التي في البيت هي المخصوص بالايه؟ بالمدح. شوف الحاشيه قال لك اوعى تفكر ان هو دي عائده على رجل ورجلا هو، فاهم؟ لا ده هو اللي هو التي هي في البيت تعرب مخصوص بالايه؟ مخصوص بالمدح. طيب لحد كده احنا كده اظن المعنى واضح. قال وفي سعر وفي سر متعلق بنعمه. طبعا الجر والمجرور لابد له من ايه؟ من متعلق، من متعلق. الجر والمجرور متعلق، لابد له من متعلق. ما هو متعلقه؟ قال لك متعلقه نعمه. ماشي، يعني نعمه في السر، في حال السر والاعلان نعمه، في حال السر والاعلان نعمه الممدوح، يعني نعم الممدوح رجلا هو بشر بن مروان في الحالتين، في حال السر وفي ايه؟ يعني امدحه في حال السر وامدحه في حال الايه؟ الاعلان. وغير ابي علي منهم ابن مالك رحمه الله لم يوافق على أن من تأتي إيه؟ نكرة تامة، فقال من ليست نكرة تامة. ونرثم وماذا تصنع هذا البيت؟ قال من في البيت موصول، من في البيت إيه؟ موصول. وغير أبي علي كابن مالك رحمه الله لم يثبت ذلك، لم يثبت ذلك المعنى وهو النكرة التامة، وقال من موصولة فاعل نعمة وهو بضم الهاء. قال كلمة بضم الهاء دي عشان يشير إن هو التي في البيت، ماشي؟ هو التي ايه في البيت. راجع اليها مبتدا خبره هو محذوف، راجع الى بشر يتعلق به في سر لتضمنه معنى الفعل كما سيظهر. راجع اليه يعني الى من الموصوله، صح؟ راجع فين دي؟ اليها يعني من الموصوله. وقال من فاعل نعمه وهو بضم الهاء راجع اليها، الى من الموصوله مبتدا خبره هو محذوف راجع الى بشر. اشرح تخريج ابن مالك ونقرأ بعد أن نشرح إيه نقرأ. البيت يقول إيه؟ يقول ونعم من هو في سر وإعلان. الشيخ ابن مالك يقول نعم فعل ماضي، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى مخصوص بالمدح. فقال من هنا اسم موصول بمعنى الذي، يبقى نعمة أي الذي. هل الذي هذا من اسم موصول بمعنى الذي؟ هو فاعل نعمة، فاعل ايه؟ نعمة. طيب كويس اهو. قال لي من نعمة فعل ماضي، فاعلها من التي هي اسم موصول بمعنى الذي. قال هو تخريج الشيخ مالك، قال لي هو المذكورة في البيت مبتدأ خبره محذوف تقديره هو، تقديره محذوف هو ايه؟ هو. يبقى نعم الذي هو، نعم الذي هو هو مبتدأ، هو الأولى مبتدأ اللي هي المذكورة، وهو الثانية اللي هي المحذوفة خبر الايه؟ خبر المبتدأ. قال لي في سر وإعلان، في سر وإيه؟ وإعلان. قال لي جر ومجرور متعلق بهو هذه. قال لك الجر والمجرور لا يتعلق بالجامد، كيف تعلقه بهو؟ فقال لك ما هو هذه وإن كانت جامدة إلا أنها متضمنة معنى الفعل، لأن الشيخ هيجي يقدرها، هيقدر هو بمعنى المشهور، بمعنى الإيه؟ المشهور. الشيخ في المغني قدرها بالثابت، في الحواشي قدروها بالمتصف بحال الكمال في السر والإعلان، يبقى المتصف، يبقى قدرت مرة بالمشهور وهي متضمنة لمعنى الفعل، أو الثابت أو المتصف، المتصف بالكمال في حال السر والإيه؟ والإعلان. فاللي هو هذه وإن كانت جامدة إلا أنها متضمنة معنى الفعل، لأنها بمعنى المتصف في حال الكمال في السر والإعلان، أو بمعنى المشهور بالكمال في حال السر والإعلان، أو الثابت له المدح في حال السر والإعلان. فلما كانت هو هذه جامدة ولكنها متضمنة لمعنى المشتق، تعلق الجر والمجرور به. قال طيب يبقى تقدير البيت ايه؟ قال لي نعم الذي هو هو. قلنا له انت الان اتيت بفاعل نعمه ولم تاتي بالمخصوص بالمدح. قال ما المخصوص بالمدح محذوف تقديره هو، يبقى نعم الذي هو هو هو. نعم الذي ايه؟ هو هو هو. وصلت كده؟ نقولها ثاني. يبقى قال لي نعمه فعل ماضي، فاعله من وهي اسم موصول بمعنى الذي. قال لي طب هو المذكوره في البيت؟ قال لي مبتدا. قلت له اين خبره؟ قال هو محذوف، يبقى هو هو. قلت له طب والجر والمجرور ماذا تصنع به؟ قال هو متعلق بهو المحذوفه. قلت له كيف تعلق الجر والمجرور بجامد؟ فقال هو وان كان جامدا الا انه متضمن لمعنى المشتق، لان هو الثانيه المحذوفه تقديرها المشهور المتصف الثابت. ماشي، دي تقديرات مختلفه. قلت له طيب اذا انت الان اتيت بفاعل نعمه، اين المخصوص بالمدح؟ فقال المخصوص بالمدح محذوف تقديره هو. قلت له حاصل هذا البيت ان يكون نعم الذي هو هو هو. قال لي طيب، راح واحد ثاني راح مزود هو ربيعه وقال انت تقول المخصوص بالمدح محذوف تقديره ايه؟ هو. وانتم تقولون ان احد وجوه الاعراب في المخصوص بالمدح ان يعرب خبر لمبتدا محذوف تقديره هو، فيتحصل من ذلك ان تقدير البيت نعم الذي هو هو هو هو. ماشي؟ كله ايه؟ كله كله. صلة الموصول هنا جملة المبتدا وخبر. مبتدا وخبر صلة الموصول. يبقى الذي هو هو كل هذا هو مرفوع نعم فاعل نعم. واين المخصوص بالمدح؟ قلت المخصوص بالمدح محذوف تقديره هو. طب وانت في المخصوص بالمدح على العموم من اعراباتك له تقول هو خبر لمبتدا محذوف تقديره هو، صح كده؟ نعم الرجل زيد، تقول نعم الرجل هو زيد. قال لي ولأجل كل هذه التقديرات قال الشيخ الشارح وفيه تكلف. تقدير ابن مالك في ايه؟ في تكلف. تقدير ابي علي الفارسي ليس فيه تكلف، يعني نعم هو رجلا. ماشي، هو في سر واعلان، ده تقدير مين؟ ابو علي الفارسي، صح. لكن تقدير الشيخ ابن مالك ماشي، تقدير هو تقدير نعمة هو نعمة الذي هو هو هو. الشيخ ابن الشيخ ابن هشام وصل لحد الثالث هو هو هو. فشي جد مميني في الشرح قال ممكن نقدر الرابع ويبقى ايه؟ هو كمان مقدر الرابع. لماذا مقدر؟ انت من اعرابات المخصوص بالمدح انه خبر لمبتدا محذوف تقديره هو، فانت تقول هو هذه مخصوص بالمدح. نعم. طب ماذا تعرف؟ تعرف انت المخصوص بالمدح، اعربه خبر مبتدا محذوف فتقول هو. يبقى انت قدرت خبرا احتجت قدرت مبتدا او خبرا تحتاج ان تقدر مبتداه. تحتاج انت ان تقدر مبتدا. لو اردت الاعاده نعيد. نعم من قال لي نعم فعل ماضي. من اسم موصول بمعنى الذي. الجمله التي بعدها الجمله الاسميه التي بعدها صله الموصول لا محل لها من الاعراب. قال لي طيب نبدا جمله صله الموصول. قال لي هو مبتدا اين خبره؟ محذوف هو تقديره هو. قال لي طيب وفي سر واعلان متعلق بهو المحذوفه لانها وان كانت جامده الا انها فيها معنى المشتق. قلت لكم انت الان اتيت بمرفوع نعمه ولم تاتي بالمخصوص والمدح والذم. قال لي يبقى نقدر مخصوصا بالمدح والذم نقدره بهو. قلت له طب واذا اعربت هذا المخصوص خبرا؟ قال لي اقدر له مبتدا تقديره هو. قلت له يتحصل لك من ذلك اربعه هو لك منها واحده وليها البت. اربعه هو ولا البيت تقرأه وتشعر أن البيت سهل مفيش فيه شيء، لكن بعد ذلك في الإعراب تجد أمور شديدة يعني. وغير أبي علي كالشيخ ابن مالك رحمه الله لم يثبت ذلك، وقال من موصولة فيعل نعمة وهو المذكورة في البيت. عشان كده عايز يقول هو المذكورة في البيت، قال لي بضم الإيه؟ بضم الهاء إشارة إلى أن هو أي المذكورة في البيت. هو الإيه المذكورة في الإيه في البيت. قال لي وهو بضم الهاء راجع إليها. راجع إلى إيه؟ إلى من؟ مبتدأ. أين خبره؟ قال لي خبره هو محذوف. راجع إلى بشر. راجع إلى إيه؟ إلى بشر. يتعلق به في سر. كلمة في سر وإعلان الجر والمجرور لابد له من متعلق. أين متعلقه؟ قال لك هو المحذوفة. أنت سألت سؤال وقلت كيف يتعلق الجر والمجرور بالجامد؟ والجر والمجرور لا يتعلق بالجامد. فقال لتضمنه معنى الفعل. يبقى لتضمنه معنى الفعل إجابة عن سؤال مقدر. لتضمنه دي إجابة عن إيه؟ عن سؤال مقدر. ما هو تقديره؟ كيف يتعلق الجر والمجرور بهو الجامد؟ كيف يتعلق الجار بالجامد اللي هو إيه؟ هو المحذوفة. قال لي لتضمنه معنى الفعل، لأن الشيخ هيقدرها في كلامه الشرح هيقدر هو المحذوفة بإيه؟ بالمشهور. غيره قدرها بالثابت وغيرهما قدرها بالمتصف. وعشان كده قال لي إيه؟ كما سيظهر، أي كما سيظهر في التقدير، كما سيظهر في تقديري. طيب قال لي والجملة صلة من يعني لا محل لها من الإعراب. قلت أنت الآن لم تأتي إلا بمرفوع نعمة اللي هو الفاعل نعمة. أين المخصوص بالمدح؟ فقال والمخصوص بالمدح محذوف أي هو. يبقى نعمة الذي هو في سر وإعلان هو اللي هو إيه راجع إلى إيه إلى بشر أيضا. والتقدير نعم الذي هو المشهور. نعم المشهور هذه متضمنه معنى الفعل ولا لا؟ يبقى هو الثانيه المحذوفه معناها ايه؟ معناها المشهور. يبقى هي متضمنه لمعنى الايه؟ الفعل. في السر والعلانيه بشر وفيه ايه؟ وفيه تكلف. أين التكلف؟ قال لي كثرة التقديرات نعم من هو وعلى على كلام الدمامينيين يبقى ونعم من هو هو هو هو. وأيضا لما فيه من تعليق الجر والمجرور بالجامد، وجه التكلف، كسر التقديرات، هذا تكلف أول. التكلف الثاني تعليق الجر والمجرور بهو المحذوفة، وده في أنت علقت جر ومجرور بجامد واحتاجت إلى أن تقدره بإيه؟ بالمشتق، فهذا وجه الإيه؟ التكلف. يبقى وفيه تكلف من جهة إيه؟ من جهة كسرة التقديرات، ومن جهة تعليق الجار بإيه؟ بالجامد مما أحوجك إلى أن تقدره بالمشتق. تمام كده؟ يبقى كان من الأفضل فعلا أن احنا ما نشرحش هذا البيت في نهاية المحاضرة السابقة، كنا نحتاج إليه في بداية هذه الايه المحاضرة حتى يعني نفصل فيه وحتى تفهمونه جيدا إن شاء الله. خليني أقول حاجة، إحنا تقريبا مع آخر الحروف أو قريبا من آخرها، يعني معنا هل والواو يعني في نهاية الحروف. الشيخ ابن هشام رحمه الله وضع كتاب المغني في الحروف، وهو كتاب حافل، كتاب إيه؟ حافل ولا شك. وقيل إن الشيخ في المغني استفاد كثيرا جدا من المرادي في كتاب في كتابه في الحروف، في كتاب اسمه الجنة الداني في حروف الايه المعاني. المرادي سابق، فهو الكتاب الجنة الداني للمرادي كتاب رائع. الشيخ في المغني استفاد منه كثيرا، ومن جاء بعد المغني استفادوا من المغني، حتى ان مثلا الشيخ الفيروز أبادي صاحب القاموس اخذ الحروف من المغني ووضعها في نهاية القاموس المحيط، وأخذها أيضا ووضعها في كتاب التمييز بالبصائر، تمييز البصائر أو تمييز ذوي البصائر. والشيخ هنا أيضا الشيخ ابن السبكي استفاد من في باب الحروف من كتاب الايه المغني. ماشي، طب لماذا أقول هذا الكلام؟ قال لي لأن الشيخ ابن هشام في في في في, في هل هذه الأتية، الشيخ المحلي بيقول ان هو وقع في خطأ او وقع في سهو فتابعه عليه المصنف، فاهم يعني؟ المصنف صار وراء ايه؟ وراء ابن هشام، ففي الموضع الذي سهى فيه ابن هشام سهى فيها ايضا الايه المصنف، فهمت هذا؟ فطيب انا عشان بس لما تقرأ الكلام الآتي يكون عندك خلفية، هذه الخلفية عنه يعني. السادس والعشرون هل لطلب التصديق الإيجابي للتصور ولا للتصديق السلبي. أولا أنت تعرف معنى التصور ومعنى التصديق، لكن ربما إذا قرأت هذه العبارة ربما لا تقف على المقصود منها، مع أنك تعرف معنى التصور ومعنى إذا أقول لك ما هو التصديق، تقول التصديق هو الحكم النسبة، زيد قائم، التصديق يكون نسبة، قام محمد أو زيد قائم، إسناد مبتدأ لخبر، خبر لمبتدأ أو إسناد فعل لفاعل، التصديق هو النسبة، صح كده ولا لا؟ إدراك الطرفين وإدراك وقوع النسبة بين الطرفين المسند والمسند إليك. ثم ما هو التصور؟ أنت قلت في التصديق، التصديق هو إدراك النسبة، وقلت في التصور هو إدراك المفرد. فإذا أدركت زيدا وحده فيقال ها هو إيه؟ هذا التصور. وإذا أدركت مجتهد وحده هذا أيضا يبقى إيه؟ تصور. يبقى التصديق هو إدراك النسب وأنتم تعلمون ذلك، و التصديق هو إدراك النسبة وأنتم تعلمون ذلك، والتصور هو إدراك المفرد بغير حكم، إدراك المبتدأ واحدة أو إدراك الخبر واحدة، إدراك المسند إليه واحدة أو المسند واحدة، هذا يسمى إيه؟ تصور. قال لي هل لطلب التصديق، هل لطلب التصديق وليست لطلب التصور؟ ما معنى طلب التصديق وطلب التصور؟ قال لي والله إذا استفهمت، أنا أشرح العبارة الآن، إذا استفهمت فكان الجواب عن استفهامك بذكر نسبة مبتدأ وخبر فعل وفاعل، قال لي يبقى أنت الآن تطلب بالاستفهام التصديق، تطلب بالاستفهام الإيه؟ هل جاء محمد؟ فالجواب نعم جاء محمد، أو تقول لا لم يجئ محمد. يبقى ماذا طلبت أنت بهذا الاستفهام؟ أنا أستفهم عن نسبة المجيء إلى محمد، أنا أستفهم عن نسبة المجيء على إلى محمد، فتقول محمد جاء أو محمد لم يجئ. يبقى ماذا أنا طلبت بالاستفهام؟ ماذا طلبت أنا بالاستفهام؟ طلبت النسبة. يبقى نقول هنا هل لطلب التصديق، لطلب التصديق. طيب وما هي إجابتها؟ نعم جاء محمد، لا لم يجئ محمد. فهمت هذا؟ قال لي طيب، قال لي بخلاف الهمزة، الهمزة تأتي لطلب التصديق ولطلب التصور. فأقول مثلا أجاء محمد؟ فتقول نعم جاء إيه؟ نعم جاء محمد، صح كده ولا لا؟ وأقول له أجاء زيد أم عمرو؟ أجاء زيد أم عمرو؟ فتقول إيه؟ زيد. أنا أعرف أن مجيء حصل، ولا أستفهم عن حصول المجيء أو عدم حصوله، ولكن أنا أستفهم عن الجائي فقط. فهمت هذا؟ فأقول أجاء، أنا أعلم أن مجيء حصل، لكن صدر ممن؟ فأنا أستفهم عن الجائي، فأقول أجاء محمد أم علي؟ فتقول محمد. يبقى هنا لطلب الإيه؟ لطلب التصور. يبقى الهمزة تأتي لطلب التصور، رحمك الله. الهمزة تأتي لطلب التصور ولطلب التصديق. وهل تأتي لإيه؟ لطلب التصديق فقط. فهمتم هذا؟ طيب عايزين حاجة ثانية؟ اعلم ان هنا في تنبيه مهم جدا، ان وهذا جرى عليه الفقهاء في كتبهم والأصوليين أيضا يقعون في خطأ، وهو إيه؟ إن هم يستعملون هل في طلب التصور، واختلفوا في الماء المستعمل هل هو طاهر أم طهور، هل هو طاهر أم طهور؟ فالإجابة هو طهور. يبقى فهمني طاهر، يبقى أنت استعملت هو إيه؟ هل هنا في طلب التصور، وهي لا تستعمل طلب التصور. هذا كثير، هذا كثير جدا، ويعني إذا كنت تؤلف تحتاج إلى هذا الأسلوب كثيرا جدا. يعني أنا عندما أكتب أجد نفسي مضطر إلى استعمال هذا الأسلوب، وهو خطأ. موضعه الهمزة، تقول مثلا واختلفوا في الماء المستعمل أهو طاهر أم طهور، يبقى هنا موضعها لإيه؟ الموضع هنا موضع الهمزة، لكن هل لا تستعمل في هذا الموضع. أنا كنت أسأل كثيرا بقى كثير من الأساتذة وكانوا لا يهتدون إلى الجواب. أنا كنت أسأل خطأ، كنت أقول لهم هل نقول الماء المستعمل هل هو طاهر أم طهور، ولا نقول هل هو طاهر أو طهور، نستخدم أم أو إيه أو هي لا تستخدم أم ولا أو، هل هنا أيضا أصلا خطأ. فاهم؟ أنا كنت أسأل عشان أضبط أم أو إيه أو فأقول مثلا هل الماء المستعمل طاهر أم طهور ولا أو طهور، بعضهم يقول أم بعضهم يقول أو، هي لا أم ولا أو هل أصلا هنا ليست ليس هذا موضعها؟ موضعها الإيه؟ الهمزة. أليس هذا الخلل بمعنى الهمزة هنا؟ إيه؟ بمعنى الهمزة. لا، هما لم يقولوا هذا، لم يقولوا إن هل تأتي لطلب الإيه؟ التصور مرادفة للهمزة، هم لم يقولوا هذا، لأن إحنا أثبتنا معنى جديدا لم ينصهم عليه. فهمت هذا؟ يبقى دلوقتي إحنا فهمنا إيه؟ أن هل لطلب التصديق، طب كيف يكون طلب التصديق؟ عندما يكون جوابك بمبتدأ وخبر أو فعل وفاعل بنسبة. طب إذا كان الجواب بأحد الطرفين فقط، قال لي هذا يكون لطلب التصور. طيب أنت علمت الآن أن هل تستعمل لطلب التصديق فقط. الشيخ ابن هشام رحمه الله قال لي لطلب التصديق الإيجابي ولا تستعمل لطلب التصديق السلبي. قلنا له لماذا؟ قال لأنها لا تدخل على المنفي. لا أقول هل لم يجي علي، هقول هل جاء علي، لكن لا أقول هل لم يجي علي. فقال لي هي لا تدخل على المنفي، فهي لا ليست للتصديق السلبي وإنما هي لطلب التصديق الإيجابي. الشيخ المصنف رحمه الله قال نعم، هي لطلب التصديق الإيجابي وليست لطلب التصديق السلبي لأنها لا تدخل على المنفي. فهمت هذا؟ فقال لك هذا سهو وقع في الشيخ ابن هشام وجرى عليه المصنف رحمه الله. هي لطلب التصديق الإيجابي عندما تقول جاء محمد، وهي لطلب التصديق السلبي عندما تقول لم يجئ محمد. وليس الكلام في أنها تدخل على مثبت أو منفي، إحنا الكلام ليس في مدخولها، الكلام فيما تجاب به. فهمتم هذا؟ الشيخ ابن هشام قال لي هي لا تدخل على المنفي، والمصنف قال لا تدخل على المنفي، والجمهور قالوا لهم نعم هي لا تدخل على المنفي، ولكن ليس الكلام في مدخولها، الكلام فيما تجاب هي به. وهي طارة تجاب بالإيجاب جاء محمد، وطارة تجاب بالسلب. هل جاء محمد؟ فقول نعم جاء محمد، لا لم يجئ محمد. فهي لطلب التصديق الإيجابي ولطلب التصديق الإيه؟ السلبي. وهي تدخل لا تدخل على المنفي، وليس الكلام في هل على أي شيء تدخل، الكلام في أي شيء تجاب به. فهمتم هذا؟ فهي تجاب بالإثبات طارة وبالنفي طارة أخرى، فهي لطلب التصديق الإيجابي ولطلب التصديق الإيه؟ السلبي. ماشي. الشيخ في النظم يقول إيه؟ وقول الأصل للإيجاب كابن هشام ليس بالصواب. وقول الأصل اللي هو ابن السبكي للإيجاب للتصديق الإيجابي فقط كابن هشام ليس بالإيه؟ ليس بالصواب. طيب السادس والعشرون، هل لطلب التصديق الإيجابي لا للتصور ولا للتصديق الايه السلبي؟ قال التقييد بالايجابي ونفي السلبي على منواله اخذا من ابن هشام سهو سرى، سهو ايه سرى، في ان هل لا تدخل على منفي. فهمتم كده؟ هي لطلب التصديق الايجابي فقط وليس لطلب التصديق السلبي. قال لي ده سهو سرى، والسرى هو السير في الليل، صح كده؟ يعني عايز يقول ان ده سهو خفي سرى الى اذهان ابن هشام مع جلالته، وسرى الى ذهن المصنف ايضا مع جلالته، كانه لخفائه. استعمل كلمه سرى ايه يعني؟ سير في خفاء. سرى في ان هل لا تدخل على منفي، فهي لطلب التصديق اي الحكم بالثبوت او لانتفاء كما قال السكاكي وغيره. يقال في جواب هل قام زيد مثلا نعم أو لا. نعم جاء نعم قام زيد، نعم لم يقم زيد. فهمت هذا؟ طب هي تجاب، هي لطلب التصديق، فتجاب بنسبة بحكم ثابت أو تجاب بحكم منفي. فنستطيع أن نقول كما قال السكاكي وغيره هي لطلب التصديق مطلقا سواء كان إيجابا أم إيه أم سلبا، وليس الكلام في هل تدخل على مثبت أو لا تدخل، أو تدخل على منفي أو لا تدخل، الكلام فيما تجاب به. طيب ألف في مسألة التصديق في طلب التصديق قال وتشاركها في هذا يعني في طلب التصديق الهمزة. وأنا فرقت يا شباب بين طلب التصديق وطلب التصور. إذا كان الجواب بنسبة يبقى لطلب التصديق، إذا كان الجواب بأحد طرفي النسبة يبقى تصور. وتزيد عليها الهمزة بطلب التصور، يبقى الهمزة تأتي للتصديق لطلب التصديق وتأتي لطلب الايه التصور. نحو أزيد في الدار أم عمرو. أنت تعلم أن حصولا وقع في الدار، أن شيء أن أحدهما أن وجودا في الدار، أن حصولا وجد في الدار، لكن لا تدري هذا الحصول حصل من زيد أم من عمرو، فأنت تسأل عن إيه عن أحد طرفي النسبة. أنت تعلم المجيء لكن أجاء زيد أم عمرو، أنت تعلم المجيء ولا تعلم الجائي، فأنت تسأل عن الجائي فقط فتجاب بزيد أو عمرو، يبقى هذا لطلب الإيه التصور. أفي الدار زيد أم في المسجد، فتقول في المسجد. طب هو جاب مثلين لي، قال هو أتى بمثلين عشان أحيانا يجاب بالمسند وأحيانا يجاب بالمسند إليه. عندما أقول لك أزيد في الدار أم عمرو، أنا أسأل عن المسند إليه اللي هو زيد. طيب أفي الدار زيد أم في المسجد، أنا أسأل هنا عن المسند، ما هو زيد المسند إليه، وأنا أعلم أن زيد إما في الدار، إما في الدار وإما إيه إما في المسجد، هو في أحدهما لكن لا أعلم في أيهما على التعيين. فهمت كده؟ فأنا أسأل عن المسند إليه، عن المسند. يبقى في المثال الأول سؤال عن المسند إليه اللي هو زيد أو عمرو، وفي الثاني سؤال عن المسند اللي هو في الدار أو في المسجد. قال فيجاب بمعين مما ذكر، إما زيد وإما المسجد مثلا، إما زيد يعني يجاب في الأول مثلا بزيد ويجاب في الثاني في المسجد، فيجاب بمعين مما ذكر. وبالدخول على منفي، وبدخول على منفي دي عائد على إيه؟ وتزيد عليها، تزيد عليها بطلب التصور وتزيد عليها بدخول على المنفي. أنا لا أستطيع أن أقول هل لم يقم زيد، لا أستطيع أن أقول هذا، هل لم يقم زيد لا أستطيع أن أقول هذا، يبقى هل لا تدخل على المنفي، لا أستطيع أن أقول هل لم، صح؟ لكن أستطيع أن أقول ألم نشرح لك صدرك، فالهمزة تدخل على الإيه على المثبت وتدخل على المنفي، أقول ألم نشرح لك صدرك فتخرج. قال لي بس خلي بالك من شيء، إذا دخلت همزة الاستفهام على حرف النفي كان هذا الاستفهام ليس استفهاما حقيقيا وإنما كان استفهاما تقريريا. ألم نشرح لك صدرك؟ فيقول بلى يا رب، قد شرحت لي إيه صدري. فهمت هذا؟ يبقى إذا دخلت همزة الاستفهام على حرف النفي جعلت الاستفهام ليس استفهاما حقيقيا وإنما هو استفهام تقريري، أي حمل المخاطب على الإقرار بما بعد النفي. ألم نشرح لك صدرك؟ فتقول بلى يا رب قد شرحت لي إيه صدري، فتجاب ببلى، كما في حديث البخاري بينما أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه يجمع هذا الإيه الذهب، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. ماشي. فعلا الإنسان يعني على أي حال هو فقير إلى الله عز وجل، في كل حال، في حال الغنى والفقر هو فقير إلى الله عز وجل. قال طيب خلي بالك من حاجة، الأصل أن همزة الاستفهام إذا دخلت على المنفي فالاستفهام هنا لا يكون حقيقيا وإنما يكون تقريريا. قال لي وأحيانا على قلة تدخل همزة الاستفهام على المنفي فيبقى النفي على حقيقته. ماشي. قال لي في الاستفهام التقريري كانت الإجابة ببلى، في الاستفهام التقريري الإجابة بإيه ببلى. قال لي طب همزة الاستفهام دخلت على المنفي وهذا على قلة، تدخل على المنفي فيبقى الاستفهام على المعنى الحقيقي. قال لي إذا بقي الاستفهام على المعنى الحقيقي فلا لا تجاب ببلا، وإنها تجاب بنعم أو لا. ماشي. قال وقد تبقى على الاستفهام كقولك لمن قال لم أفعل كذا، تقول له ألم تفعله، أي أحق انتفاء فعلك له، فتجاب بنعم أو لا. ماشي. واحد يقول لك إيه، أنا لم أفعل كذا، فتقول له أنا لم أذهب إلى الكلية، فتقول له ألم تذهب إلى الكلية. أنت تريد أن إيه، أن تسأل عن هذا النفي، هل هذا عدم ذهابك للكلية حصل أم لا. أنا أستغرب من عدم إيه، أنا لم أذهب إلى الامتحان، حاجة عجيبة صح، امتحان ودلت تذهب إليه حاجة عجيبة. فأقول لك أحق، أقول لك ألم تذهب إلى الامتحان، يعني عدم ذهابك للامتحان وقع أم لم يقع، فهمت هذا؟ فتقول نعم عدم ذهابي للامتحان قد وقع، أو لا عدم ذهابي للامتحان لم يقع. فهمت كده؟ ومنه قول الشاعر همزة مفتوحة، لا اصطبار لسلمى أم لها جلده. ماشي. هي مش ألا على بعضها حرف تنبيه، لا ده هي همزة استفهام ولا المنفية. طب الشاعر هنا بيستفهم عن ايه يا شيخ أبو محمد؟ تعرف سلمى هذه التي يتكلم عنها الشاعر؟ يعرفها إذن سلمى هذه، الشعر يستفهم عنها فيقول ألها جلد أم ليس لها استبار. فهمت هذا؟ ليس لها استبار يعني، ولا لها صبر وجلد، فهمتم معنى البيت؟ فهو بيقول لا استبار لسلمى، يعني عدم الاستبار حصل من سلمى، أم لها جلد. فهو يستفهم فيجيبه من يجيب فيقول لها لها جلد، أو يقول ليس لها استبار. فهمت هذا؟ يجاب بإيه؟ نعم لا لها استبار، ليس لها استبار، أو لها إيه؟ أو لها جلد، أو لها. يبقى هو دلوقتي بيستفهم عن عن عن أمرين، هل لها جلد واستبار أم ليس لها استبار ولا جلد. فقال أم لا استبار لسلمى، يعني عدم الاستبار هو الحصل منها، أم الجلد هو الحصل منها. يبقى هو يطلب تعيين أحد الايه الأمرين، فإما تقول له لا استبار لسلمى، أو تقول لها لها جلد. فهمتوا معنى البيت؟ إذن ألاقي الذي لاقاه أمثالي، ألف تجاب بمعين منهما كما قلت لك، ليس لها استبار أو تقول لها جلد. أظن البيت كده إن شاء الله يكون مفهوم. بس لا شك أن هذا قليل، أن دخول لا على حرف النفي ويبقى الاستفهام على حقيقته هذا إيه؟ هذا قليل. وعلى عشان كده البيت يعني إيه؟ تقريره يحتاج إلى تصور. السابع والعشرون الواو، من حروف العطف، قال لي لمطلق الجمع بين المعطوفين في الحكم، لأنها تستعمل في الجمع بمعين أو تأخر أو تقدم. إيه؟ بين المعطوفين. عندك العطوفين؟ لا المعطوفين. خلينا أسأل سؤال، هل تفرقون بين الماء المطلق ومطلق الماء؟ نعم. ما هو التفريق؟ مطلق الماء يعني أي ماء. أي ماء. الماء المطلق والمقيد بالصفات. الماء المقيد بالإطلاق. الماء المقيد بالإيه؟ بالإطلاق. يبقى دلوقتي لما أقول مطلق الماء يشمل الماء إيه؟ يشمل كل ماء، كل ماء يندرج تحت مطلق الماء. ماء البحر من مطلق الماء، الماء المتغير من مطلق الماء، الماء المتنجس من مطلق الماء. فهمت هذا؟ الماء اللي هو لم يقيد بشيء من مطلق الماء، الماء الذي يقيد بشيء من مطلق الماء. لكن عندما أقول الماء المطلق، يعني الماء المقيد بالإطلاق، أن يطلق عليه لفظ الماء بلا قيد، يبقى الماء المطلق يقابله الماء المقيد، صح كده ولا لا؟ يبقى الماء المطلق نوع، والماء المقيد ماء متغير، ماء نجس، ماء بحر، ماء، فهمت هذا؟ الماء المقيد يبقى الماء المطلق يقابله الماء المقيد، وكلاهما نوعان لمطلق الماء. فهمت هذا؟ يبقى نقولها الثاني كده، مطلق الماء يندرج تحته نوعان، الماء المطلق ماشي، والماء الايه؟ المقيد. مفهومة كده؟ يبقى في فرق بين ماء مطلق ومطلق الماء. قال لي طيب ما حاجتنا الى درس المياه؟ قال لي لا ده مثال بس، عشان انا هستعمل هنا مطلق الجمع والجمع الايه؟ المطلق. قال لي مطلق الجمع تشمل نوعان، او حتى لا نفصل كثيرا تشمل ثلاثة انواع. مطلق نقول الواو لمطلق الجمع، ولا نقول الماء، ولا نقول الواو لمطلق الجمع، ولا نقول الواو للجمع المطلق. لماذا؟ قال لي لأن مطلق الجمع يشمل ثلاث صور، يشمل الجمع المقيد بالبعدية أو بالترتيب، الجمع الذي المقيد بالبعدية. أقول جاء زيد وعمر بعده، يبقى يدخل تحته الجمع المقيد بالبعدية أو بالترتيب. خليها البعدية تقريب مني بس، هذا نسميه ترتيبا ماشي. يبقى يدخل فيه الجمع المقيد بالبعدية، جاء زيد وعمر بعده. قال لي وتشمل، ويشمل أيضا الجمع المقيد بالماعية، بالمعية. أقول جاء زيد وعمر معه، وتشمل الجمع الذي لم يقيد لا بالبعدية ولا بالمعية الذي يسمى بالجمع المطلق، جاء زيد وعمر. يبقى فهمت كده؟ يبقى في عندي جمع مطلق لم يقيد لا بمعية ولا بعدية، وجمع مقيد إما بالبعدية المقتضية للترتيب أو بالإيه؟ بالمعية. يبقى الشيخ ابن الحاج بيقول الواو للجمع، للجمع المطلق. فقال له الشيخ ابن المصنف قال لا قول مطلق الجمع، لأن الواو تستعمل في الثلاثة. فهمت هذا؟ تستعمل للجمع المطلق الذي لم يقيد لا ببعدية ولا معية، والجمع المقيد بالبعدية، والجمع المقيد بالمعية. يبقى الآن سنقول الجمع المطلق ولا مطلق الجمع؟ مطلق الجمع. فهمت هذا؟ يبقى مطلق الجمع يشمل كم صورة؟ ثلاثة. الجمع الجمع الذي قيد بالبعدية، والجمع الذي قيد بالمعية، والجمع الذي لم يقيد لا بمعية ولا بعدية ويسمى بالجمع المطلق. يبقى كلام الشيخ ابن هو لا يريد هذا، لكن تعبير ابن الحاجب يوهم أنها لأحد، للجمع الذي لم يقيد لا بمعية ولا بعدية، وهي تأتي مع المقيد بالبعدية. أقول جاء زيد وعمر بعده، وأقول جاء زيد وعمر معه، تأتي في هذين. فهمتم كده؟ يبقى كلام ابن الحاجب يوهم اختصار الواو على جاء زيد وعمر فقط، اللي هو بنسميه الجمع الايه؟ المطلق. لكن هي تأتي للمقيد بالبعدية، وتأتي أيضا للمقيد بالمعية. طب قال السابع والعشرون الواو من حروف العطف. الشيخ ابن السبكي بيقول لك ايه؟ لمطلق الجمع بين المعطوفين في الحكم، انا اجمع بين المعطوفين في الايه؟ في الحكم. الحكم اللي هو محل النسبة، محل الايه؟ عندما اقول جاء زيد يبقى الحكم هو جاء، الحكم هو ايه؟ جاء. جاء زيد وعمر، يبقى اشترك زيد وعمر في المجيء، لأن اجتمع في المجيء، لأنها تستعمل في الجمع بمعية أو تأخر، اللي أنا سألت على هذا إيه البعدية، أو تقدم. جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر بعده، جاء زيد وعمر قبله، جاء زيد وعمر معه. فهمت هذا؟ يبقى الصور أربعة مش ثلاثة بس هي. جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر قبله، وعمر بعده، وعمر معه. نحو جاء زيد وعمر، إذا جاء معه أو بعده أو قبله، فتجعل حقيقة في القدر المشترك بين الثلاثة، وهو مطلق الجمع حذرا من الاشتراك والمجاز، واستعمالها في كل منهما من حيث إنه جمع استعمال حقيقي. خلي بالك من حاجة، لا كلام في أن الواو تأتي في الجمع بين المتعاطفين بلا قيد كما تقول جاء زيد وعمر، وتأتي مع القيد تقول جاء زيد وعمر قبله أو بعده أو إيه أو معه. في هذه الإطلاقات هي مستعملة في هذه الاستعمالات الأربعة، هذا لا ينكره أحد، هذا لا ينكره أحد. فأنا أسألك أنت الآن، إذا قلت إما أن تقول هي حقيقة في جميع المعاني فيلزم الاشتراك وهو على خلاف الأصل، صح كده؟ هي مستعملة في الأربع معاني ولا كلام. طب هل هي مستعملة في الأربع معاني على سبيل الحقيقة؟ إذا قلت ذلك فقد لزم على قولك الاشتراك، والاشتراك على خلاف الأصل. وإذا قلت أنها حقيقة في أحدهما فقط، في أحدها فقط، لزم المجاز في الباقي، والمجاز على خلاف الأصل. طب حتى أفر أنا من الاشتراك والمجاز ماذا أقول؟ أقول الواو لمطلق الجمع، وهو القدر المشترك بين الجمع المطلق والجمع المقيد. فهمت هذا؟ الواو لمطلق الجمع، وهو القدر المشترك بين الجمع المطلق والجمع المقيد بالقبلية أو البعدية أو المعية. فهمتم هذا؟ قال لي طيب، والاشتراك المعنوي زي ما انتم شايفين كده، قاعد عامل في الاشتراك المعنوي. قال لي استعمال اللفظ، ما هو الايه المشترك المعنوي؟ لفظ وضع للمطلق، الواو وضعت لمطلق الجمع، وتحت مطلق الجمع افراد الجمع المطلق والمقيد بالمعيه والقبليه والبعديه، صح كده ولا لا؟ قال لي طيب استعمال الواو في كل واحد من هذه الاربعه استعمال حقيقي. لماذا؟ لأنه مشتمل على القدر المشترك، مشتمل على القدر المشترك اللي هو وضعت له الواو. فهمتم كده؟ والكلام ده سبق لنا نظير ليه، لما قلنا إن اسم الجنس وضع للحقيقة من حيث هي، وإذا استعمل في الفرد المعرف أو المنكر كان استعمالا حقيقيا من أجل اشتماله على الماهية التي وضع لها اسم الجنس. هذا الكلام سبق مننا، خليني طب أوضحه تاني، أوضحه بالمثال، أوضح الباب اللي معنا ده. إيه القدر المشترك بين زيد وعمر وخالد؟ الإنسان أو الرجل. قال لي طب إطلاق لفظ الرجل على زيد حقيقي؟ مع ان الرجل لم تضع لزيد. طب استعمال الرجل في عمرو حقيقي؟ طب واستعماله في خالد حقيقي؟ مع انه لم يوضع لزيد بخصوصه، ولا لعمرو بخصوصه، ولا لخالد بخصوصه، ولكن هو استعمال حقيقي لان زيدا يشتمل على القدر الايه، القدر المشترك، يشتمل على القدر المشترك الذي وضع له لفظ الرجل. فهمت هذا؟ يبقى لفظ الرجل وضع لمعناه ولم يوضع لزيد على وجه الخصوص، مع ان لفظ الرجل اذا اطلق على زيد كان اطلاقا حقيقيا. لماذا؟ من اجل ان زيد مشتمل على معنى الرجل الذي وضع له لفظ الرجل. فهمتم هذا؟ قال لي طيب زيد وعمر وخالد، الجمع المطلق والجمع المقيد بالمعية والبعدية والقبلية، كل واحد منهم يشتمل على مطلق الجمع، ومطلق الجمع هذا وضعت له الواو، فالواو إذا استعملت في الجمع المطلق أو المقيد بالقبلية أو البعدية أو المعية هي مستعملة في فرد يشتمل على المعنى الذي وضعت هي له، كالرجل بالنسبة لزيد وعمر وخالد. فهمت هذا؟ يبقى عشان واحد يقول لك إيه، الواو لم توضع للجمع المطلق، هي وضعت لمطلق الجمع، هل توافق على هذا؟ أنا أوافق على هذا، هي لم توضع للجمع الإيه؟ المطلق، هي وضعت لإيه؟ لمطلق الجمع. ألا إذا استعملت في الجمع المطلق فقد استعملت في غير ما وضع له فتكون مجازا؟ أقول لا، هو استعمال حقيقي، لأنها استعملت في هذا المعنى في الجمع المطلق، والجمع المطلق يشتمل على مطلق الجمع. فهمتم هذا؟ خلينا أكد بالمثال الثاني، إطلاق الرجل على زيد إطلاق حقيقي؟ نعم. مع أن لفظ الرجل لم يوضع لزيد بخصوصه، قلت نعم هو لم يوضع لزيد بخصوصه، وإنما هو استعمال حقيقي لأن زيد اشتمل على معنى الرجل الذي وضع له لفظ الرجل، فيكون استعمال حقيقي. فأقول لك وكذلك الواو وضعت لمطلق الجمع، فإذا استعملت في الجمع المطلق وهو أحد أفراد مطلق الجمع فهو استعمال حقيقي، لأن الجمع المطلق مشتمل على مطلق الجمع الذي وضعت له الواو. فهمتم؟ مثال زيد وعمر ده يفهمك جيد. وهذا الكلام أنا قلت يعني إحنا شرحنا مثله في اسم الجنس، ودي قاعدة ما أنت تعرفها، قاعدة على العموم، أن الكلي أو اسم الجنس أو ما يقال عنه بالقدر المشترك، ماشي، إذا استعمل في أي فرد من أفراد هذا القدر المشترك يكون الاستعمال حقيقي. السابع والعشرون، الواو من حروف العطف لمطلق الجمع بين المعطوفين في الحكم، لأنها تستعمل في الجواب في الجمع بمعية أو تأخر أو تقدم، نحو جاء زيد وعمر، إذا جاء معه أو بعده أو قبله، فتجعل حقيقة في القدر المشترك بين الثلاثة، وهو مطلق الجمع حذرا من الاشتراك والمجاز، وشرحت هذا، واستعمالها في كل منها من حيث إنه جمع استعمال حقيقي. إيه من حيث إنه جمع؟ اللي من حيث اشتماله على القدر المشترك، لكن لو استعمل في هذا المعنى بخصوصه دون غيره، فهمني؟ يبقى دخلنا في باب المجاز. يعني إذا إذا تصورنا مثلا أن لفظ الرجل يطلق على زيد ولا يطلق على عمرو، وهو لم يوضع لزيد بخصوصه واستعمل في زيد بخصوصه، يبقى دخلنا في المجاز. فهمت هذا؟ يعني لو تصورنا أن لفظ الرجل وضع لمن وضع لمعنى الرجل، لفظ الرجل وضع لمعنى الرجل، وفرضنا بعد ذلك أنه يستعمل في زيد ولا يستعمل في غيره، قال يبقى دخلنا في باب المجاز، دخلنا في باب الإيه؟ المجاز. فعشان كده قال لي من حيث الجمع، من حيث الإيه؟ الجمع. يبقى زي الرجل يطلق على زيد من حيث أن زيد رجل، لا باعتبار خصوص زيد. قال لي وكذلك الواو تستعمل للجمع المطلق أو الجمع المقيد، لا لأنه جمع مطلق ولا لأنه جمع مقيد، بل لأنه مطلق جمع مشتمل على مطلق، يشتمل على مطلق الجمع وزيادة. من حيث إنه جمع، من حيث جمعت بين زيد وعمر، لا يعني الآن على وجه المعية أو على وجه البعدية أو على وجه القبلية، ألم أجمع بين زيد وعمر؟ جمعت بين زيد وعمر. يبقى قال لي من الجمع بالمعية، الجمع مع المعية فيه جمع، والجمع مع البعدية فيه جمع، والجمع مع القبلية فيه جمع، والجمع الذي لم يقيد لا بقبلية ولا بعدية ولا معية جمع. فمن حيث هو جمع استعمال ايه؟ استعمال حقيقي. يبقى الجمع المقيد بالمعية هو مطلق جمع وزيادة. فهمت هذا؟ يبقى الأقسام الأربعة التي ذكرناها هي تشتمل على الجمع وإيه؟ وزيادة. إذا يجوز يكون في كل هذه الثلاثة مطلق، مطلق الجمع. هو مطلق الجمع موجود في الثلاثة. ما بس مش هنقدر نقول جمع، جمع جمع لم يقيد وجمع قيد. فهمت هذا؟ يبقى القاسم المشترك بين الأمرين هو مطلق الإيه؟ مطلق الجمع. يبقى واستعمالها في كل منهما من حيث إنه جمع استعمال حقيقي. ده القول الراجح. طب والقول المرجوحة وقيل هي للترتيب. لما أقول لك جاء زيد وعمر، هذا القائل يقول أفهم من هذه العبارة أن زيدا جاء أولا وعمر جاء ثانيا، أي التأخر لكثرة استعمالها فيه فهي في غيره مجاز. يا سيدنا أنا أقول لك جاء زيد وعمر، قلت أفهم أن عمرا جاء بعد زيد. طب أقول له أنا أقول جاء زيد وعمر قبله وأقول جاء زيد وعمر معه، قال لي هذا استعمال مجازي. فهمت هذا؟ يبقى هو لا يمكن أنها تستعمل مع القبلية ومع المعية، لكن يقول أن هذا استعمال مجازي ليس استعمال إيه حقيقي. فنقول له لازم على قولك المجاز، والمجاز على خلاف الأصل. وقيل للمعية يعني لما أقول جاء زيد وعمر أفهم أنهما جاء إيه معا، فأقول لهذا القائل أنا أقول جاء زيد وعمر قبله، جاء زيد وعمر بعده، ماذا تصنع في هذه الأمثلة؟ قال لي هي من قبيل المجاز. أقول له يلزم على قولك المجاز وهو على خلاف الأصل. وقيل للمعية لأنها للجمع والأصل فيه المعية فهي في غيرها مجاز. فإذا قيل قام زيد وعمر كان محتملا للمعية والتأخر والتقدم على الأول، صح كده ولا لا؟ أنت تقول هي لمطلق الجمع فيشمل الجمع المقيد والجمع الإيه؟ المطلق، الجمع المطلق وجمع المقيد بالمعية أو التأخر أو التقدم. ظاهرا في التأخر على الثاني اللي هو الحقيقة في الإيه؟ في الترتيب، وظاهرة في المعية على الثالث. والكلام اللي أنا شرحته بين مطلق الجمع، مطلق الواو، مطلق الماء والماء المطلق، ومطلق الجمع والجمع المطلق، الشيخ هيجي يقول الكلام إيه؟ قال لي وعدل أي المصنف عن قول ابن الحاجب وغيره للجمع المطلق قال لإيهامه تقييد الجمع بالإطلاق. يبقى هي لا تستعمل في الجمع المقيد، معناها تستعمل في الجمع المقيد، وزيد معه وزيد قبله وزيد إيه معه. والغرض نفي التقييد، يعني عايز يقول إن الحاجب لا ينفي ذلك، بس عبارته مهمة، عبارته إيه مهم. طيب وقد انتهينا من باب الحروف، هو باب مهم وطلبة تهمله فضلا عن المدرسين أيضا يهملونه، يحتاج إلى حفظ ومذاكرة ومجهود يعني.